وهو خير الرازقين. الرزق بيد الله، وقد قسمه الله، يرزق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله هو الرزاق، عنده القوة، هو القوي الذي يقسم الأرزاق بين عباده، يتفضل على عباده وينعم على عباده، بل لا يرزق العباد من الجن والإنس وفقط، بل تكفل برزق الدواب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأين من دابة لا تأمن رزقها الله يرزقها وإياكم. فالرزق بيد الله، والأرزاق من عند الله، والله تعالى من أسمائه هو الرزاق. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ولا السعر فسعر لنا، يشكون ولا الأسعار ولا السعر فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. وإني لأريد أن ألقى الله تعالى وليس لأحد مظلمة يطالبني بها من دم ولا مال. فالله هو الرزاق، والذي تكفل برزقه، بل قسم أرزاق العباد، والناس في أرحام أمهاتهم قسم الله أرزاقهم، أعطى هذا ومنع من هذا، زاد هذا فجعله غنيا وجعل هذا فقيرا. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني رسول الله الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون نطفة ثم يكون عن مضغة مثل ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بكتابة 4 كلمات فيكتب أجلا ويكتب عملا ويكتب رزقا ويكتب أشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح. كتب رزقك، كتب الله رزقك وقسم رزقك، وانت في طور التخليق في رحم الام قد قسم الله تعالى الارزاق. قسم الله الاخلاق كما قسم كذلك الارزاق، كما جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم. وان الله يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الايمان الا لمن احب. اذا فالارزاق كذلك مقسومه، قد قسمها الله سبحانه وتعالى، قسم الأرزاق والأعمار والآجال، وكتب ذلك كله. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن حبيب رضي الله تعالى عنه، وقد قام التابع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان ولو سألت الله أن يعيذني من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا وأفضل. وجاء في رواية: لقد سألت الله منها الآجال المدروبة وأرصاد مقسومة وأيام معدودة ولن تعجل الله شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا بعد حله. أي إذا جاء وقت الشيء الذي قدره الله تعالى كان ويأتي الرزق الذي كتبه الله سبحانه والذي قسمه العباد. إنها قضيتنا اليوم قضية الرزق، قضية النام، شغل الشاغل، حديثنا الذي لا ينتهي ولا ينقطع، كلامنا في المجالس، خواطرنا الذي تخطر في أنفسنا، هاجسك الذي يدور في نفسك. إنه الرزق، إنه النام، حديثنا على مدار الساعات كلها المال والمصالح والتجارة والأعمال. اشتريت وبعت، حدث لي كذا وفعلت كذا، شكر الشارب. هذا بلاء، هذا بلاء وابتلاء ابتلي به الناس في هذه الأيام، وهو دائم ولن يمنعه زاد في هذه الأيام. فلا تجلس في مجلس إلا وحديث الناس عن أعمالهم، وحديث الناس عن أرزاقهم، وحديث الناس عن تجاراتهم. حديثنا وشكر الشاكر في قضية قد فرغ منها، في قضية قد حددها الله تعالى وحسنها، لا تأخذ فوق ما قدره الله تعالى لك، ولن تترك ما قدره الله تعالى لك. ولكن الله تعالى يبسط لأناس ويمنع من آخرين، يوقف ويوقف على هذا فيجعله وليا ثريا، ويقبض عن هذا فيجعله فقيرا مختالا. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبيرا بصيرا. نعم، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يعطي الإنسان على حسب ما يعلمه الله تعالى من أمره ومن حاله، فقد يكون الخير في الإنعام على هذا فيجعله الله تعالى غنيا، فالغنى هو أنفع له. وقد يكون الفقر أنفع لبعض الناس، كما أن الصحة تكون من الخير على بعض الناس وتكون من البلاء على بعض الناس. هكذا المال قد يكون من الإنعام ومن الخير على أناس، ويكون من الشر والوباء والبلاء على أناس. ولذلك قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، فإذا منع الله منه ناس فابتلاهم بالفقر فصبروا وشكروا فهو خير لهم، فهو خير لهم، وقد فازوا ونجحوا في هذا الاختبار. هذا بلاء. وليس المال إذا أنعم الله به على الناس أو على جماعة من الناس أن هذا من تقاربهم وقربهم من الله تعالى أو من محبة الله تعالى لهم. فمن الناس من يغتر بماله، من يغتر بثرائه، فيرى أن هذا خير وهذه الأموال ما أنعم الله تعالى بها عليه إلا لإيمانه ولقربه من الله ولمحبة الله تعالى له. وأن فلانا الذي منعه الله تعالى المال والثراء أنه بعيد عن الله، وأن الله تعالى لا يقربه ولا يحبه بل ابتلاه لبغضه له. هذا ابتلاه فلم يعطه فيقول ماذا؟ فيقول ربي أهانا. كلا، ليس هذا من باب الحب ولا من باب البغض، ليس هذا من باب التقرب ولا من باب البعد، وإنما هو اختبار وامتحان، هو اختبار من الله تعالى لعباده وامتحان. فإذا رصد الله الغني وأرضى عليه يختبره الله تعالى، هل سيكون من الشاكرين أم من الجاحدين؟ هل يكون ممن يمدون حق ما رزقهم الله تعالى، أو يكون من الباحلين المتمنعين؟ إنه بلاء لتبلون في أموالكم وأنفسكم، إنه بلاء. قد يكون هذا المال من البلاء ومن الشر على الإنسان والعياذ بالله، فلا تدري يا عبد الله أين الخير؟ أين الخير؟ ولكن الخير في الرضا، في الشكر، في اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. وقد كان هذا هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. صرفك الرضا، أن يقنعك الله تعالى بمن آتاك. أما هذه الإنصارات ويجلس الإنسان يتحسر وينظر إلى جيرانه وينظر إلى فلان باع وفلان أخذ من أعراضه كذا وفلان أخذ إليه من الناس كذا وكذا، فهذا هو السخط، وهذا هو الحسد، وهذا من التسخط على قدر الله سبحانه. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما ناداه. قد أفلح، هذا هو الفلاح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، آتاه الله ما يغنيه، آتاه الله تعالى ما يمنع ويحافظ به على ماء وجهه، رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة، الرضا بما عند الله، الرضا بقسمة الله. أما أن يجلس الإنسان يتحسر، يجلس الإنسان فلا يرضى بقسمة الله، لا يرضى بما رزقه الله تعالى به، فوالله لن يأخذ شيئا فوق ما قسمه الله تعالى له. إنها قسمة الله تعالى، إنه تقدير الله تعالى. مهما فعل الإنسان ومهما اجتهد الإنسان فلا يأتيك إلا ما قدره الله تعالى لك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. عليك أن تأخذ بالأسباب، عليك بالسعي، لكنه سعي حكيم، لكنه سعي برفق ودولة وسكينة. لكن أن يسعى الإنسان بحماقة وطيش ورعونة ضخمة، لكن أن يجري الإنسان ويقتل نفسه في الدنيا، فليس هذا الذي أمره الله تعالى به. من الناس من يقتل نفسه، من الناس من ينقص عمره عبد للدنيا، من الناس من يسعى في يومه وليله يسير الدرهم والدينار، ليس هذا الذي أمره الله تعالى به، ليس هذا الذي طلبه الله تعالى منك، ولكن طلب منك السعي. فامشوا في مناكبها، السعي للرزق، السعي للدعوة، أن تعمل بما أمرك الله تعالى به، فامشوا في مناكبها، لا تقتل نفسك. نعم الدنيا محببة، يحب الإنسان ما فيها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المخنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لكنه ذلك متاع الحياة. خير وأبقى. نعم، مهما سعى الإنسان قد ترى إنسانا تراه غبيا، تراه لا يحسن شيئا، ليس بذكي، ليس بحكيم، وقد أغلق الله عليه بالأموال. لو رفع حجرا لوجد مالا، وترى آخر من أهل الفطرة والكياسة والعقل والفهم، ولكن يفر المال منه. إنه تقدير الله، إنه حكمة من الله سبحانه، ليس بجهالك وليس بفطرتك وليس بعلمك، ولكنه رزق من الله سبحانه وتعالى. فذاك الذي يقول إنما عملت هذا العمل بجهدي وسواعدي وعرضي وعلمي وفهمي وحكمتي هو كافر، إنما هو ما قسمه الله تعالى له. كم من أناس يسعون، كم من أناس يجتهدون، كم من أناس يبذلون، كم من أناس يجلسون الليل والنهار في دراسات شكوى، ومع ذلك لا يتحصلون من طلاب الدنيا على شيء، ليس بالذكاء ولا بالخدمة، إنما هو تقدير من الله لحكمة من الله سبحانه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، تقدير من الله سبحانه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ها جبريل رسول رب العالمين قد نبث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أرخى عليها. فإذا كان الرزق بيد الله، وإذا كان الله تعالى قد قسم الأرزاق، فلن تموت يا عبد الله حتى يأتيك ما قسمه الله تعالى لك، يطلبك رزقك كما يطلبك الموت. لن تموت حتى يأتيك رزقك. إلهام نعمة وإعلام وإخبار من الله تعالى لنبيه: أرجع إلى نفسك يا عبد الله، لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي رزقها الله تعالى إياه، وإن أرضى عليها. وإن رأيت في نفسك أنه قد تأخر وقد طال عليك، فسيأتيك، يأتيك هذا الرزق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فاتقوا الله واجتهدوا في الطلب، اجتهد وسعى في طلب الرزق سعيا رشيدا، سعيا حكيما. اما ان يستغرق طلب الرزق وقتك كله، فكرك، حسك، حتى تدخل الى الصلاه وفكرك يجول في الرزق والمال، تذكر الله ولسانك يلهج الذكر، وعقلك في المال وفي تجارتك وفي صنعتك، هذا حال يبذل، هذا بلاء. ليس هذا الذي طلبه الله تعالى منا. فاتقوا الله واجمعوا في الطلب، اجمع في الطلب واسعى الى ما قد قدره الله تعالى عليك بالسعي الرشيد وبالسعي الحسن. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله. لا يحملك نظر وفهم ان رزقك تاخر عليك، هذا لتقصير منك او هذا لعدم سعيك، وانت الذي قتلت نفسك في طلبه. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله، فتتحول بطلب الرزق للسبل المشروعه الى السبل المحرمه، فيتعدى امرك الى طلب الرزق بالحرام وبالطرق المحرمة وبالطرق المحرمة غير المشروعة المشروعة. استغلاق الرزق على ما تطلبوه من معصية الله. وكم من أناس لم يرضوا بما قضاه الله تعالى عليهم، لا يرضى أحدهم بقسمة الله فيسعى إلى طلب المال من حلمه وحرامه، لا يميز ولا يفرق من أين شاء المال، فهو رزق الحلال سواء كان من الحرام أو كان من الطرق المشروعة، لا يميز ما عنده بالحرام ما عنده بأن هذا المال قد حرمه الله تعالى عليه، ما عنده بخبث هذا المال، ما عنده بأنه سيكون وبالا ونكالا عليه في الدنيا قبل الآخرة، ومع ذلك جعل الغشاوة على عينيه، ومع ذلك أصم أذنيه، ومع ذلك لا يريد أن يسمع، فبليغ لا يلهيه شهوته للمال تشغله عن أي شيء، وهو يعلم يقينا أنه سيكون ثبورا ووبالا عليه. مال خبيث يبحر المال الحرام، مال خبيث يمره في نفسه وولده، ومع ذلك لا يفكر. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كثير من هذه الأموال الخبيثة التي حرمها الله تعالى وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء تحريمها في الكتاب والسنة بما لا لبس فيه ولا خفاء، وترى كثيرين من أهل زماننا يسارعون إلى هذه الطرق المحرمة، يسارعون إلى أكل هذه الأموال من تلك الطرق التي حرمها الله. كم من أناس استبطأ الرزق، كم من أناس لم يرضوا بقسمة الله، كم من أناس لم يرزقوا قناعة ورضا، تراهم يسارعون إلى الربا، تراهم يأكلون الربا، تراهم يطلبون الرزق بالربا الذي حرمه الله تعالى سبع سماوات. وهل يبتدعون؟ وهل تكثر أموالهم بالربا؟ وهل تصح أبدان أبنائهم بالربا؟ وهل يتنعمون في الدنيا بالربا؟ وهل يشعرون بالبركة والرضا بالربا؟ لا والله، تنقلب حياتهم، ينقلب مالهم إلى العدم وإلى الظل، تنقلب صحتهم إلى المرض، تنقلب سعادتهم إلى الشر والحزن والوباء والبلاء، كل هذا في شؤم المعصية، كل هذا في شؤم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كيف يتنعم الإنسان وكيف يشعر بالخير وقد أعلق الله تعالى الحرب على المرابين على أهل الربا، وقد أخبر الله عنهم هؤلاء الذين تلهفوا على المال وجبروا عليه في الدنيا، أخبر عن حال في الآخرة، وقد بعثهم الله كالمجنونين المصروعين المبسوسين. قال إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. محق مهما جمع الإنسان من المال من الربا فهو مال ممحو، إما أن يمحق الله ذات المال، وإما أن يمحق البركة من هذا المال فيبقى الفرق بين عيني الله، الفرق بين عينيه، يفرق الله شمله، يفرق الله أموره. من كانت الآخرة همه جعل زوجة الرجل بارك في أبنائه شعره من نعيم يأكل لقمة المهيمات الصغيرة القليلة وهو يحمد الله يرزق الله الصحة والعافية الدائمة. وكم من غريب ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقرة بين عينيه ومن جعل الله فقرة بين عينيه والله لو امتلك من امتلك قارون ما شعر بالغنى ما شعر بالسعادة ما شعر بالنعيم ما شعر بالعافية ما شعر بالبركة أبدا وقد جعل الله فقره بين عينيه. ومن كان كتاب الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله شمله شدت أبناءه في جهة زوجته في جهة مصالحه معثرة مشددة يملك المال وهو ضباب ونكال على يديه وعليه يسعى وهو عبد للمال لا يتنعم بالمال بل يخدم هذا المال يخاف على ماله حيران في ليله ونهاره الأسعار العالمية ارتفعت انخفضت يريد أن تحول ماله من الدولار إلى اليورو ومرة أن يشتري السبائك الذهبية حيران ماذا يفعل بهذا البلاء الذي فوق راسه. فرض الله شمله وجعل فرقا بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر أقول ولا يخرج من الدنيا بشيء لا يخرج من الدنيا بشيء فاتقوا الله وأجمعوا في الطلب ولا يحملنكم استغلال الرزق على ان تامروه بمعصيه الله فيا من رميت واكلت الربا اتق الله يا من استوفى ووضع عليك الرزق واصطدعته فضربته بالحرام اتق الله واترك ما حرم الله تعالى كم من ناس يستطيعون الرزق فيطلبون بالرشوة فتراهم يأكلون الرشوة ما معهم إلا لا يقضون عملا ولا مصلحة إلا إذا أخذوا رشوة على هذا العمل. لماذا؟ لأنهم يستطيعون الرزق فيرون أنهم سيرزقون من هذا الحرام ولا يفارق في مال قد حرمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن لعنة الله تعالى له. لا يحملك استغلال الرزق على أنظار الناس فتأخذ أموال المسلمين لا يحملك استغلال الرزق على أن تغش في الموازين والمكاييل كم من أناس استغلوا الرزق فطلبوه بالغش في المكاييل والموازين كم من أناس يوهمون الناس ترخيص الأسعار وأنهم يبيعون تلك الأخشاب بأسعار زهيدة أقل من تجار الآخرين ولكنه يعوض ذلك بالغش في الموازين والمقاييس لا يقيس قياسا صحيحا فيوفر ذلك خداعا وغشا من هذا الحرام. والله تعالى قد توعد هؤلاء فقال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون الا تظن ايها الغشاش الذي تخدع وتدلس وتلبس على الناس انك ستقف بين يدي العليم القدير ستقف بين يدي نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر. إخواني مع ربنا توصي هذا الذي أسعدنا وأسعد الناس جزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. ففي قوله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فدع الناس فقال هلموا إلي أيها الناس فأقبل الناس إليه فجلسوا فقال صلى الله عليه وسلم هذا رسول رب العالمين جبريل قد نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل مصفها قال قتلنا فقتل فاصبح من إنهم لا إله إلا الله به الأمم. وقال للمؤمنين المسلمين قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم لب إليكم لا أمم من قبلهم. الحسن والبغضاء. الحسن يقول تعالى يسألون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهي عادة اليهود والنصارى ومن الكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم. الحسن لا يرضى بقضاء الله لا يرضى بقدره فيتفضل للناس تراه جالسا ينظر إلى ثالث الأشياء يعد عليه عدا حمل غرفة غرفتين ثلاثة أربعة دخل إليه من الزبائن والعملاء اثنان وثلاثة وأربعة شغل بالناس وكان الأولى أن يشغل بنفسه الأولى أن يصلح من حال نفسه الأولى أن يسأل ربه فربه بيده أرزاق العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سأل ربك أطع ربك فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته لا ينال إلا بطاعته توكل على الله اتق الله في أعمالك اتق الله في بيعك وشرائك. وقد وعد الله المتقين فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب مما لا تحسب أن الرزق يأتي من خلفه أو يأتي من جوارحه ولم يتق الله. كم من الناس يتسخطون كم من الناس لا يرضون بقضاء الله وتراه في قربه من الله في صلته مع الله تعالى بعيد عن ربه لا تراه مصليا لا تراه ذاكرا لا تراه مؤمنا تقيا عفيفا لا تراه ابدا على ذلك. وهذه سر الخير وهذا الذي يقارب له الرزق الصلاه. قال الله تعالى وهو اهل الصلاه واصطبر علي لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. شغلت نفسك بالناس لماذا؟ شغلت نفسك بالاسعار العالميه والاقتصاد العالمي وصعود البورصه وهبوط الاسهم لماذا؟ اشغل نفسك بطاعه الله اشغل نفسك بذكر الله اشغل نفسك بطاعه الله فانما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الصلاة العبادة الطاعة تجد في الأرزاق ويبارك لك في الرزق بعبادتك وطاعتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمر فإنهما يقضيان الفرض كما يقضي الكيلو خبز الحج. هذه طاعة. الشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا شكر الإنسان دعونا من التسخط دعونا من شكاية العباد دعونا من شكاية الرب سبحانه وتعالى من عدم الرضا علينا أن نرضى ونرفع. ألا ترون تلك الصور في جنوب أفريقيا يبتلون مرة بالفيضانات تكون سببا لموتهم وحياتهم ومرة بالجفاف ونقص الماء فيكون سببا لموتهم وحياتهم تلاؤم وابتلاء ونعم ونحن في خير ونحن في نعمة نحمد الله تعالى على هذه النعمة ما واحد منا ولا من هو في غير هذا المكان إلا وهو يتغلب في النعم التي أنعم الله تعالى بها على المسلم. نعم فمنا هذا اليوم إلا وأن أكل وشرب ولبس ونزل ويعود إلى بيته وهو على يقين بالأرزاق والخيرات التي تنتظر على الغداء. نحمد الله تعالى على هذه النعم نحمد الله تعالى على هذا الخير لكنه الجشع والطمع لكنه عدم الرضا. إن سعيت وقدمت الذي عليك فالأمر بيد الله والأرزاق بيد الله والله خير الرازقين. اشكر الله واحمد الله على هذا الرزق احمد الله على الصحة احمد الله على العافية. كم من الناس يمتلكون المليارات قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد دعه الله بما آتى. الزكاة، الزكاة، الزكاة التي قصر الناس فيها، الزكاة التي منعها الكثير من الناس ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القدر من السماء ولو البهائم لم ينظروا. الزكاة التي فرضها الله على المسلمين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي زكاة للمال، بركة للمال، تنمية للمال. فإن خشيت على مالك فلم تخرج الزكاة إنقاذا لمالك فهذا هو السبب الرئيس في ضياع المال، هذا هو السبب الرئيس في ذهاب البركة، في ذهاب الخير، هذا سبب أدى الزكاة. أخرج المال، تصدق يا عبد الله، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما من يوم يصبح فيه الناس إلا ويبعث الله ملكين يقول أحدهما اللهم أعط من فقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط من سيا تلفا. أبدأ يفق عليك، أبدأ واخرج من مالك يغضب الله تعالى عليك، يدفع عنك الشر والبلاء والوباء. صلة الأرحام سبب في زيادة المال، في البركة في المال. من أحب ومن سره، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، من سره أن يبسط له في عمره، أن يبسط له في عمره وأن يبسط له في رزقه فليصبر عليها. إذا أردت البركة في العمر وإذا أردت الزيادة في المال فاصل الرحم. وكم وكم من الأسر والبيوت التي تقطع أرحامها، كم من أناس قد قطعوا الأرحام لا يعرف عما ولا خالا ولا خالة ولا عما. هذا سبب في ضياع البركة، في ذهاب الرزق. عباد الله، لا يبلغ ما عند الله بمعصيته، وإنما يخشى ما عند الله بطاعته. توجه إلى الله بالطاعة، بالصلاة، بالزكاة، بالصدقة، بالعمرة، بالنوافل. إن تقربت إلى الله بذلك أحبك الله وأقبل الله تعالى عليك. الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنهم كان غفارا يرسل السماء عليكم إمرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الطاعة تجلب الخير، تهدي البركة. فنسأل الله سبحانه أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم ارزقنا وارزق جميع المسلمين رزقا واسعا مباركا فيه. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، وبارك لنا في اعمالنا، وبارك لنا في ابنائنا، اللهم بارك لنا في ابنائنا، اللهم انفع الشر والفتن والوباء والبلاء عن ابنائنا، اللهم اجعله من الصالحين الاقوياء، اللهم اجعله ممن يعتمرون بامرك وبامر نبيك صلى الله عليه واله وسلم. اللهم اصل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم لاسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، اجعله الوارث منا، ولا تجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اقول قولي هذا واسال. الله أكبر، الله أكبر.